الإصلاح طريق الفلاح. مع اللقاء 44 بعد 100 من سلسلة اللؤلؤ والمرجان، أعيش اليوم مع حضراتكم مع اللقاء 10 من الآية 18 في سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. علمنا أن الله من علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، ومن نعمه ومننه سبحانه وتعالى علينا اللسان، فبه يدخل صاحبه الجنة وبه يدخل النار، بكلمة تصلح بين اثنين وبكلمة تفرق بين اثنين، بكلمة تجمع بين حبيبين وبكلمة تفرق بين شعبين، بكلمة بكلمة بكلمة يدخل صاحبها بها أعلى عليين، وبكلمة ينزل بها صاحبها والعياذ بالله إلى أسفل سافلين. وقسمنا حصاده إلى نوعين: إلى حصاد مر وإلى حصاد حلو. من الحصاد الحلو الصدق، من الحصاد الحلو الذكر، من الحصاد الحلو الإصلاح. فقد يكون اللسان سببا من أسباب الفساد والشقاق والفرقة والاختلاف، وقد يكون اللسان سببا من أسباب الألفة والمحبة والائتلاف والإصلاح. الإصلاح، لن أطيل على حضراتكم عنصرين لا ثالث لهما: أولا قطوف وثمار، ثانيا شروط وآثار. الإصلاح لو لم نصطلح ونصلح بين الناس فالطريق الثاني الهلاك. اسمع لقول الذي خلقنا، اسمع لقول ربنا في الآية 17 بعد 100 من سورة هود: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وأهلها مصلحون. وقسم الله تبارك وتعالى الكلام إلى ثلاثة أنواع، ولا خير في الرابع، لا خير في كثير من نجواهم في النساء في الآية 14 بعد 100: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فخيره أمر بمعروف ونهي عن منكر وإصلاح بين الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى أصحاب السنن عن أبي هريرة وصحح الأثر الشيخ الألباني: كل سلامة من الناس عليه صدقة. سلامة مفصل. كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة. يعين الرجل في دابته فيحمله عليها، أو يحمل عليه متاعه صدقة. الكلمة الطيبة صدقة. كل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة. وهكذا من الصدقات المخفية أن تعدل بين اثنين. ولابد في الإصلاح أن يكون على أساس العدل، فالعدل أساس الملك. ذهب رجل إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وقال: إن الناس قد ساءت أخلاقهم وفسدت، ولا يصلحهم إلا الصوت، الضرب، السجن، السحل. قال: كذبت، إنما يصلحهم الحق والعدل. إنما يصلحهم الحق والعدل. قال الله تعالى في الآية 10 من سورة الآداب الحجرات: إنما المؤمنون إخوة فاتقوا الله فأصلحوا بين أخويكم. إنما المؤمنون إخوة فالإصلاح واجب على أساس العدل والحق لا على أساس ظلم وجور. أخبرنا نبينا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حين نادى على أبي أيوب، والأثر رواه الطبراني في الصغير والأوسط: يا أبا أيوب ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله، ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله تصلح بين الناس إذا تباغضوا وتفاسدوا، تصلح بين الناس إذا وقع بينهم بغضاء، إذا وقع بينهم فساد، تصلح بين الناس إذا تباغضوا وتفاسدوا. ليس هذا فحسب، بل خرج البزار واللفظ له والطبراني من حديث عبد الله بن عمرو: أفضل الصدقة إصلاح ذات البين، كما روى ابن ماجة وصححه الألباني من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: ألا أخبرك بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ أفضل، ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ أفضل من الصيام، من الصلاة، من الصدقة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر، إنما تحلق الدين. البغضاء بين الناس يحلق الدين، الفساد بين الناس يحلق الدين، الفساد بين الناس يفسد عليهم حياتهم ويفسد عليهم آخرتهم. البغضاء والشحناء بين الناس تفسد عليهم حياتهم وتفسد عليهم آخرتهم. إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر، إنما تحلق الدين. الفساد بين الناس والبغضاء بين الناس والفساد الذي نحياه يفسد علينا دنيانا ويفسد والعياذ بالله على الناس آخرتهم. أفضل الصدقة إصلاح ذات البين، كما جاء من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط فيما خرجه مسلم: ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا. أن تصلح بين الناس، فلان يخبر عنك بأنك رجل طيب وأنك كذا، وما قال الرجل ذلك، أتعد هذه بكذبة؟ التورية فيها أفضل، التورية فيها أفضل، والتعريض فيها أفضل. المهم أن تصلح بين الناس، ليس بالكاذب من يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. هكذا رأينا رسولنا صلى الله عليه وسلم يحذر من أن يعتذر الرجل إلى أخيه إن أخطأ، فقد يحمل قلبك من أخيك شيئا، فيجيئك أخوك إلى باب بيتك ويعتذر. المسلم والمؤمن يصفح ويغفر لما حدث، وقاله نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث أمنا عائشة، والأثر رواه ابن حبان وغيره: قال رسول الله: عفوا تعف نساؤكم، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم، ومن اعتذر إليه أخوه فلم يقبل عذره لم يرد علي الحوض. من اعتذر إليه أخوه، جاءك المخطئ وقال أخطأت، الله سبحانه وتعالى فتح باب توبته، الله يغفر، الله يصفح. ألا تغفر أنت؟ ألا تصفح أنت؟ ألا تنزع البغضاء والشحناء أنت؟ ومن اعتذر إليه أخوه المسلم ولم يقبل عذره لم يرد علي الحوض، كما جاء فيما رواه أصحاب السنن عن أبي هريرة تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس. يغفر الله سبحانه وتعالى لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا بين متشاحنين أو متخاصمين. يقول الله تبارك وتعالى: أنظروا هذين إلى أن يصطلحا. تحجب عنك أبواب الجنة بسبب شحناء، بسبب بغضاء، بسبب أن القلب امتلأ غلا وحقدا وحسدا فلا يعرف للجنة سبيلا. أختم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بشراركم؟ قلنا: بلى يا رسول الله إن شئت. قال: شر الناس من ينزل وحده ويجلد عبده ويمنع رفده، يمنع خيره. ألا أنبئكم بشر من ذلكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله إن شئت. قال: الذي يبغض الناس ويبغضونه. قال: ألا أنبئكم بشر من ذلكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله إن شئت. قال: الذين لا يقيلون عثرة ولا يقبلون معذرة ولا يغفرون ذنبا. الذين لا يقيلون عثرة ولا يقبلون معذرة ولا يغفرون ذنبا. ألا أنبئكم بشر من ذلك؟ قلنا: بلى يا رسول الله إن شئت. قال: الذي لا يؤمن شره ولا يؤتى خيره. رجل لا تدري من أين سيأتيك بالشر. شر الناس من لا يقبل معذرة، شر الناس من لا يقيل عثرة، شر الناس من لا يغفر ذنبا، شر الناس من يبغض الناس، شر الناس من يبغضهم الناس. قال: أنس بن مالك: من أصلح بين الناس أصلح الله أمره. اسمع: من أصلح بين الناس أصلح الله أمره وأعطاه بكل كلمة قالها عتق رقبة ورجع مغفورا ذنبه ما تقدم منه، كأنه كان في حج. من أصلح بين الناس أصلح الله أمره وأعطاه بكل كلمة قالها عتق رقبة ورجع مغفورا ما تقدم له من ذنب. شرط المصلح بعد جلسة الاستراحة. قلوا ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. أشهد ويشهد الموحدون أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عنها بفضل ربه الغمة، فجزاه الله عن صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وحيينا وميتنا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهيه إلى يوم الدين. وبعد، فأول شروط المصلح أن يبتغي بعمله وجه الله، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد المصلحان أن يخلص النية أن يبتغي بعمله وجه الله تعالى أن يذهب لله من أجل إصلاح ذات البين، إن يريد إصلاحا يوفق له بينهما. لو أراد المصلحان خيرا وفق الله بينهما. روى البخاري من حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بيت فاطمة فلم يجد عليا، فقال: أين ابن عمك؟ بفراسة رسول الله وفطنة رسول الله وذكاء رسول الله فهم أن مشكلة وقعت بين علي وفاطمة، فسألها رسول الله عنها ولم يكن والدا عاديا، هو رسول الأمة، هو خير والد. أبو فاطمة رسول الله، ما قالها الذي حدث بينك وبين علي؟ ألم يكن شاكرا حامدا؟ ألم يعلم أنني أعطيته شيئا غاليا؟ أعطيته ريحانتي. فاطمة ريحانة رسول الله، فاطمة البضعة النبوية، ما أحبت ابنة أباها كما أحبت فاطمة رسول الله، وما أحب والد ابنته كما أحب رسول الله فاطمة. أين ابن عمك قبل أن يكون زوجا لك هو ابن عم؟ أين ابن عمك؟ قالت: يا رسول الله، حدث بيني وبينه شيء. ما قالت ما هو الشيء، ولا هي المشكلة، ولا هي المعضلة. حدث بيني وبينه شيء فغضبني. هو الذي أغضبني، غضبني اسم فاعل، يعني وقع الغضب منه لي، فغضبني. فخرج ولم يقل عندي. ما سألها رسول الله ما الذي قاله لك وما الذي، طالما كانت المشكلة والمعضلة بين زوجين، بين اثنين، طالما كان حلها أسهل ويسيرا. إنما فتاتنا وبناتنا ونساؤنا في أيامنا لا يصبرن على حل المشكلة، يسمع بها الداني والقاصي، الكل يسمع. ما الذي حدث؟ وهو رسول الله، حدث بيني وبينه شيء، ما سأل عن شيء، وما أخبرت هي عنه، ما أخبرت. هو الذي علمها، هو الذي رباها، هو الذي خرجها. إذا حدث بينك وبين زوجك شيء فلا تخبريني به. حدث بيني وبين علي شيء فغضبني، فخرج ولم يقل عندي. العجيب أنه ما سألها وهي ما أخبرته بشيء. فبعث رسول الله رجلا من صحابته فقال: اذهب وابحث عن أين هو. فوجده نائما في المسجد، فما بعث رسول الله إليه من شدة كرم خلق رسول الله أن ذهب إلى علي بنفسه، فوجده نائما وقد وقع رداءه من على كتفيه، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزاح التراب عن عاتقه، وأخذ بيده وقال له: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فكانت أحب الكنى التي سمعها علي وأحبها: أبا تراب، كنه به رسول الله وانتهت المشكلة. لأن رسول الله يبتغي صلاح بيت ابنته، يبتغي صلاح بيت علي، ما سأل وما علم منا ما هي المشكلة التي كانت بين علي وفاطم، ما علم أحد من المسلمين في الأمة، لأن رسول الله ما علمها، ولأن فاطمة ما أخبرت به، ولأن رسول الله ما سأل عنها. الإصلاح، ثم الإصلاح الغرض منه أن يبتغي بعمله وجه الله سبحانه، وأن يكون المصلح حكيما، أن يكون المصلح حكيما، وأن يكون مؤمنا. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم كما جاء في صدر سورة الأنفال، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. فالمصلح لابد أن يكون مخلصا، مؤمنا، حكيما، يبتغي بعمله وجه الله تعالى. ولن ينصلح حال أمتنا إلا إذا أصلحنا ذات بيننا على أساس الحق والعدل، لا على أساس الظلم والجور. الدنيا أحبتي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. الدنيا أصغر من أن نختلف عليها، الدنيا أحقر من أن نختلف عليها. لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. قال وهب بن منبه: ينادي مناد كل يوم: يا أبناء العشرين، كم مات من أقرانكم وتخلفتم، يا أبناء الثلاثين، أصبتم بالشباب على قرب من العهد فما تأسفتم، يا أبناء الأربعين، ذهب الصبا وبلغتم الأشد وأنتم على اللهو قد عكفتم، يا أبناء الخمسين، تنصفتم المئة وما أنصفتم، يا أبناء الستين، زرعكم قد دنا حصاده ماذا قدمتم وماذا أخرتم. يا أبناء السبعين عدوا أنفسكم من الموتى، أنتم على معترك المنايا قد أشرفتم. يا نفس أزف الرحيل، يا نفس أزف الرحيل ودنا فتأهبي يا نفس، لا يلعبن بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا فلا العزيز يبغى ولا الذليل. يا نفس طوبي فإن الموت قد حان، وعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا، أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا. يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا، أبعد عمر طويل قد قضيته لعبا، قد آن أن تقصري، قد آن قد آن، ما بالنا نتعامى عن مصائرنا وننسى بغفلتنا من ليس ينسانا، ما بالنا نزداد على الدنيا حرصا كأن زاجرنا بالحرص أغرانا. أين الملوك وأبناء الملوك ومن كانت تخر لهم الأذقان إذعانا، صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا مستبدلين من الأوطان أوطانا، خلوا مدائنا كان العز مفرشا واستفرشوا حفرا غبرا وقيعانا. فيا راكضا في ميادين الهوى مرحا، يا راكضا في هذا الزمان نشوانا، مضى الزمان ومر العمر وأنت في لعب، يكفيك ما قام ما كان قد كان ما كان. اللهم أنزل علينا في ساعتنا رحمة من عندك تغفر بها ذنوبنا، هذه ساعة طيبة مستهابة، فادعو الله وكل واحد له عند الله حاجة. اللهم حقق رجاءنا واستجب دعاءنا. اللهم أنزل علينا يا كاشف الغم، اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم يا كاشف الهم يا فارج الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنزل علينا في ساعتنا رحمة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتجمع بها شملنا وتصلح ذاك بيننا وتؤلف بين قلوب المسلمين.